وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه سبحانه قبل شفاعة الملائكة وقبل شفاعة الأنبياء وقبل شفاعة المؤمنين برحمته ثم سبحانه وتعالى من رحمته يقول ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقال الصحابة يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية لأنه عرف وصفها قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول سبحانه ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا هذا الحديث الذي في صحيح مسلم فيه أن الله أدخل الجنة قوما لم يعملوا خيرا قط كذلك هناك حديث رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا كان قبلكم يعني من الأمم الماضية رغسه الله مالا أي رزقه الله مالا كثيرا فقال لبنيه لما حضر يعني لما حضرته الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا خير أب كنت قال فإني لم أعمل خيرا قط قال فإني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف إذا أنا مت فأحرقوني ثم دقوني يعني ما بقي ثم ذروني في يوم عاصف شديد الرياح ففعلوا فجمعه الله عز وجل والله على كل شيء قدير فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك يعني ما الذي حملك على هذا فقال مخافتك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاه برحمته وفي رواية غفر له فأدخله الجنة وهذا الرجل يقول إنه لم يعمل خيرا قط ولذا فهم بعض علماء السنة أنه يدخل الجنة أقوام صدقوا بقلوبهم وقالوا بألسنتهم ولم يعملوا خيرا قط وهذا ظاهر في الحديث لكن الذي يظهر والله أعلم والمفهوم من كلام السلف المتقدمين أنه ليس في هذا الحديث نفي أعمال الجوارح مطلقا، وإنما المراد ما زاد على أصل الإيمان من الأعمال. وهذا أسلوب لغوي وشرعي، يقال لم يعمل خيرا قط، وليس المقصود نفي العمل مطلقا. وإن شئتم الدليل من السنة فاسمعوا. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، أجرم جرما عظيما، قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، يريد أن يتخلص من هذه الجريمة التي فعلها، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، قال صلى الله عليه وسلم: فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة، يلتمس التوبة. قال للراهب: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال الراهب: لا. كيف تكون لك توبة وقد قتلت 99؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقتله فكمل به 100. وهذا ما يجره الجهل على صاحبه، هذا الراهب جاهل يعبد الله في الصومعة بجهل. يقول العلماء: المتكلم في دين الله بجهل يجر على نفسه الأذى، ولا شك، إما أذى الناس، وإن سلم من أذى الناس فإنه مذنب ومؤاخذ، فإن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ الله يقبل التوبة من عبده ولو أشرك، فكيف بما دون ذلك من الذنوب؟ ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. قال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. والتائب يا إخوة إذا تاب من ذنب يحتاج أن يغير بيئته التي يعيش فيها، يعني الإنسان الذي له أصدقاء ويذنب معهم ويقع في الذنوب معهم، إذا تاب لا ينبغي أن يبقى معهم، لأنه إن بقي معهم أعادوه، وتجربة الناس تدل على ذلك. وإنما يبحث عن أهل الخير، أهل السنة، أهل التوحيد، ليكون معهم، يزداد معهم هدى وتقى وتوحيدا ونورا وقربا من الله عز وجل. قال: فانطلق حتى إذا نصف الطريق، يعني بين القريتين، أتاه الموت، مات في منتصف الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. ماذا قالت ملائكة العذاب؟ قالت إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد التي ذهب إليها فقبضته ملائكة الرحمة. هنا الحظوا يا إخوة أن ملائكة العذاب ماذا قالوا؟ قالوا إنه لم يعمل خيرا قط، مع أن هذا الرجل تاب إلى الله وهاجر فعمل عملا، تاب إلى الله وهاجر، فقالوا لم يعمل خيرا قط. وهذا يدل على أن المقصود العمل الزائد فيما يزيد على أصل الإيمان. وأما من حيث اللغة فقد قال الإمام ابن خزيمة العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، هذا أسلوب العرب. فلم يعمل خيرا قط أي أن عمله كان فيه نقص شديد. ومع ذلك نقول من فهم من أهل السنة من الحديث أنه يدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط فهو من أهل السنة ولا يخرج عن أهل السنة، فهو يعني على مفهوم الحديث يقول. ونحن نقول إن الصواب في الحديث هو ما قررناه. ومن وجه آخر يمكن أن نقول إن هذا الحديث مطلق وقد جاءت أحاديث أخرى قيدت، فنحمل المطلق على المقيد. ولذلك أقول إن الذي يظهر لنا من أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم أن من صدق بقلبه وقال بلسانه ولم يعمل خيرا من أعمال الجوارح قط مع سعة الوقت وعدم العذر أنه كاذب في إيمانه وليس من أهل الجنة. أختم الدرس بتنبيهين أيضا. التنبيه الأول، هل يدل القول بعدم تكفير تارك الصلاة على أن قائله لا يقول بقول أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ نحن اليوم نرى بعض الشباب إذا رأى عالما يقول إن تارك الصلاة كاسلا لا يكفر يقول هو مخالف لأهل السنة والجماعة في الإيمان، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح، لأن السلف الذين قالوا إن العمل من الإيمان اختلفوا في تكفير تارك الصلاة كاسلا. وهذا الإمام الشافعي الذي نقل إجماع السلف على أن العمل من الإيمان يقول إن تارك الصلاة كاسلا لا يكفر. فهل نقول إن الإمام الشافعي ليس على منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ لا والله. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سئل عما يكفر به الرجل، هذا الرجل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الإمام المجدد الذي جاهد في الله ودعا إلى التوحيد وناصر السنة، يتهمه كثير من الجهل ظلما وزورا بتهم هو منها بريء ويتهمون أنه يكفر المسلمين. اسمعوا يا إخوة هذه الجملة عنه، سئل عما يكفر به الرجل فقال أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة. هذه أكبر الأعمال أركان الإسلام. طيب قال فالأربعة ما هي الأربعة؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله. قال فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود. قال رحمه الله ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو ترك الشهادتين. فهل يقال ان شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب ليس على منهج اهل السنة والجماعة في الايمان؟ لا وكلا. فليس القول ان تارك الصلاة كاسلا لا يكفر مخرجا لقائله من اهل السنة والجماعة في الايمان. التنبيه الثاني الذي اختم به قبل ان نجيب على الاسئلة، هل يدل اختلاف السلف في تكفير تارك الصلاة ان السلف مختلفون في من ترك العمل بالكلية هل يكون مؤمنا او لا يكون مؤمنا؟ اقول لا، لا يدل. وان فهم بعض الفضلاء ذلك، بعض الفضلاء يقولون اذا كان السلف لم يكفروه بالاتفاق بترك الصلاة فهل يكفرونه بما دونه من الأعمال؟ الجواب أنه إذا كان النظر إلى أفراد الأعمال فنعم، لأن الصلاة هي أكبر الأعمال وأعظم الأعمال، لكن اجتماع الأعمال يجعلها أقوى. يعني الذي يترك الصلاة مع ترك الزكاة مع ترك الصيام مع ترك الحج مع ترك البر لا شك أنه أقبح ممن ترك الصلاة مع أداء الزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. ولذلك نقول إن اختلاف السلف في تكفير تارك الصلاة كاسلا لا يدل على ما فهمه بعض الفضلاء من أن السلف مختلفون في تكفير من ترك أعمال الجوارح بالكلية، بل الذي يظهر لنا والله أعلم من النظر في كلام السلف والنظر في الأدلة أن من ترك أعمال الجوارح بالكلية مع سعة الوقت والعلم وعدم العذر أنه لا يكون صادقا في إيمانه. غدا إن شاء الله نشرع في شرح كلام الشيخ عن شعب الإيمان، وهو أمر عظيم جاء الشيخ فيه بأصول عظيمة، ونقف الليلة هنا حتى نترك الوقت لنجيب على أسئلة إخواننا والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين. أحسن الله إليك شيخنا، يقول هذا السائل ما حكم صلاة النافلة من غير ذوات الأسباب بعد صلاة العصر؟ هناك أوقات يا إخوة ينهى عن الصلاة فيها، وهي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وعند الزوال، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. واختلف أهل العلم هل المقصود النهي عن النافلة مطلقا بكل صورها، أو المقصود النهي عن النوافل المطلقة؟ بمعنى أن العلماء يقولون إن النوافل التي لا سبب لها منهي عنها في هذه الأوقات، أما النوافل التي لها سبب كتحية المسجد، دخلت المسجد ستصلي ركعتين. لماذا؟ لأنك دخلت المسجد. توضأت، ومن عادتك أنك كلما توضأت تصلي ركعتين كما كان بلال رضي الله عنه يفعل وتبقى إلى الجنة بهذا. فتوضأت بعد العصر تصلي ركعتين بسبب الوضوء، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذا، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذوات الأسباب تصلى ولو في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة في مسجده، فدخل سليك رضي الله عنه فجلس ولم يصلي، جلس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال: أصليت؟ وفي رواية: أركعت ركعتين؟ قال: لا، أو ما شاء الله. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني قم وصل ركعتين وخففهما. المعلوم يا إخوة أن وقت الخطبة وقت منهي عن الصلاة فيه وعن الحركة فيه، والواجب الإنصات. ومع ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سليكا جلس أمره أن يقوم فيصلي ركعتين تحية المسجد. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أن النوافل التي لها سبب تصلى ولو بعد الفجر ولو بعد العصر ولو يعني في وقت الزوال. أيضا هناك مسألة أخرى، وهي من فاتته رغيبة الفجر، السنة التي قبل الفجر، نام فجاء والإمام يصلي، له أن يقضيها بعد الصلاة في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقضيها بعد الصلاة وأقره على هذا، فمثل هذا جائز والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا السائل يقول: أنا مشترك مع ثلاثة آخرين بموجب قانون داخلي للشركة، ومن فصول هذا القانون أن جملة الأسعار تجمع وتفرق بالتساوي 25% بكل نفر، لكن عمل الشركاء الثلاثة أقل بكثير نظرا لانشغالهم خارج الشركة، ولهذا خسرت معهم قدرا كبيرا من المال من أسعابي، فما الحكم على ذلك؟ هل أقبل بهذا القانون إلى ما لا نهاية له أو أطلب الفسخ؟ وما حكم الشرع فيما يقوم به هؤلاء الشركاء؟ على كل حال، المؤمنون على شروطهم، وعقود الشركات يرجع فيها إلى الشروط التي تعاقد عليها الشركاء، ما لم تخالف الشرع. والأصل في الشروط على الصحيح الإباحة، فأنتم في شركتكم يحكم على أفعالكم بمقتضى العقد، فإن كان في العقد أنكم تراضيتم على أن يكون لكل شريك الربع ولم تشترطوا عملا ولا غير ذلك، فهذا يكون على وفق هذا الشرط. أما إذا كان هناك أمور في العقد فيحكم بمقتضى العقد. أنا لا أعلم تفاصيل العقد، لكني أعطيك يا أخي القاعدة العامة. القاعدة العامة أنه يحكم عليكم في شركتكم بمقتضى ما تعاقدتم عليه وما اشترطه بعضكم على بعض. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأكل من اللحوم المستوردة من الدول الكافرة؟ الدول الكافرة على قسمين: دول وثنية كالدول التي تعبد بوذا أو نحو ذلك، وهذه الدول لا يجوز أكل اللحوم المستوردة منها إلا إذا علمنا أن ذابحها مسلم. يعني لو جاءنا دجاج من الصين مثلا لا يجوز أن نأكله إلا إذا علمنا أن الذي ذبحه من المسلمين، لأن الصين فيها مسلمون. فالدول الكافرة الوثنية الأصل تحريم اللحوم الواردة منها إلا إذا علمنا أنها حلال. والقسم الثاني الدول التي تدين بالنصرانية أو اليهودية، وهم المعروفون بأهل الكتاب. إذا جاءت اللحوم منها فهل الأصل فيها الإباحة فنأكل حتى نعلم التحريم، أو الأصل فيها التحريم فلا نأكل إلا إذا علمنا أنها مباحة؟ اختلف علماؤنا في هذا، والذي ظهر لي في المسألة أن الأصل في اللحوم المستوردة من دول أهل الكتاب الحل والإباحة، فإذا جاءنا لحم من هناك فإنه يجوز لنا أن نأكل منه إلا إذا علمنا أنه لا يجوز أن يؤكل. كأن علمنا مثلا أن المصنع الذي يستورد منه هذا اللحم بعينه يصعق صعقا ولا يذبح ذبحا، فهناك لا نأكل منه ولو كان من مصنع دولة إسلامية، لأنه ليس مباحا إذاك. أما إذا لم نعلم فالذي يظهر لي والله أعلم وهو مقتضى الأدلة أن الأصل الإباحة. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: إذا كانت المرأة تتوضأ وعندها بعض الأجانب ولم تجد مكانا للتستر، فهل لها أن تمسح على خمارها؟ الخمار إذا كان مشدودا على الرأس فإنه يجوز للمرأة أن تمسح عليه، على الصواب من أقوال أهل العلم. وإذا وجدت الحاجة فهذا من باب أولى، بشرط أن يكون خمارها مشدودا على رأسها وليس مطروحا عليه طرحا. فإذا كان مشدودا عليه فلا حرج في أن تمسح عليه في الوضوء. نعم. أثابكم الله. يقول: معلوم أن سد الرب سبحانه وتعالى كفر وردة، فما حكم شخص سئل عمن سد الرب فقال اضربه بعصاه؟ وأنا أقول لا تضربه بعصا. تغيير المنكر باليد إنما هو لأهل الولاية، مهما كان جرمه فإنه لا يجوز أن يعتدى عليه باليد ما دام ليس لك عليه ولاية، ولكن الواجب أن ترفعه لأهل الولاية. وهذا أمر ينبغي أن نعلمه يا إخوة، إذا أجرم مجرم جرما فليس لنا أن نغير منكره بأيدينا مهما كان جرمه إلا إذا كانت لنا ولاية. كأن كان الواحد منا واليا أو قاضيا أو رجل حسبة أو والدا قيما عليه. وهذا القائل في الحقيقة الذي يقول اضربه بعصاه، يعني نحن نقول يعني ان هذا في الحقيقة ليس بمشروع ابتداء اصلا بغض النظر عن جرمه. واما سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم من شخص مدرك فهو بعقله ليس مخمورا، لأن المخمور لا يؤاخذ. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم في دار قابل تحريم الخمر، وقد شرب رضي الله عنه مع بعض رفقته الخمر، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فقال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا أعبد لأبي؟ كانه يقول: من أنت حتى تكلمني هكذا؟ ما أنت إلا عبد مملوك عند أبي. وهذا سب. قال الراوي: فعلم أنه تمل فتركه وخرج ولم يرتب على ذلك شيئا. فنقول: الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الله وهو بعقله، أحيانا قد يكون الإنسان بغير عقله من الخمر، وأحيانا قد يغضب الرجل أو الإنسان حتى يصبح مجنونا. بعض الناس قد يبلغ به الحال أن يغضب حتى لا يفرق بين السماء والأرض وبين أمه وأبيه. فإذا لم يكن الإنسان بعقله فإنه لا يحكم بكفره. فسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم من مدرك عاقل عقله معه كفر مخرج من ملة الإسلام. أحسن الله إليك. يقول: هل ورد في السنة ما يدل على منع الحائض من دخول المسجد؟ نعم، جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. وقد اختلف العلماء في إسناد هذا الحديث، فضعفه جمع من أهل العلم، وحسنه وقواه بعض الفضلاء من العلماء. يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الطواف والسعي، فلما حاضت عائشة رضي الله عنها قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فمنع عائشة رضي الله عنها من الطواف وأجاز لها السعي. والفرق بين الفعلين أن الطواف في المسجد والسعي في خارج المسجد، فإن المسعى إلى قريب كان خارج المبنى خارج المسجد ولم يضف إلى الحيطان إلا قريبا، هذا فرق. والفرق الثاني أن السعي لا تشترط له الطهارة والطواف تشترط له الطهارة. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور إلى صلاة العيد حتى الحيض، قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال: ولتعتزل الحيض المصلى، ولتعتزل الحيض المصلى. وإذا أمرت الحائض أن تعتزل المصلى وهو دون المسجد فمن باب أولى أن تؤمر بأن تعتزل المسجد. ولذا نقول إن السنة دلت على أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد إلا في حال الضرورة، كأن يخشى عليها، يخشى عليها لو بقيت خارج المسجد بلد مثلا فيه فساق وقتله لصوص، ويخشى لو أبقيناها ونحن مثلا في البلد ليس لسنا من أهل البلد، لو أبقيناها عند باب المسجد في الخارج أن يعتدى عليها، لا بأس أن تدخل المسجد ضرورة لحمايتها، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: يقول البعض أن إزالة المرأة للشعر الذي يظهر على ذراعها وساقيها من تغيير خلق الله، فما مدى صحة ذلك؟ فما مدى صحة ذلك وما حكم إزالة مثل ذلك؟ شعور المرأة في جسدها على أقسام. القسم الأول شعر شرع للمرأة أن تزيله، وهو ما تحت الإبطين وشعر العانة، وشعر حرم على المرأة أن تزيله، وهو شعر رأسها وشعر حاجبيها. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة المغيرة خلق الله للحسن. فيحرم على المرأة أن تزيل شعر الحاجبين بأي طريقة، بالنتف، بالحلق، بالقص، لا يجوز لها ذلك. وشعر مسكوت عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. ولذا نقول هذا عفو، يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي على مثلا فوق شفتها، أو في مكان لحية الرجل، أو في وجنتيها، أو في ذراعيها، أو في رجليها، لأنه لم يرد في الشرع منع له. وأما القول إنه من تغيير خلق الله للحسن فهذه ليست يعني علة يعني مضطردة في هذا الباب، وهذا ليس تغييرا لخلق الله الذي أمرنا بإبقائه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم من قصر في صلاته وهو شاب ثم تاب؟ ليبشر، والحمد لله، من تاب فقد أنعم الله عليه بنعمة عظيمة، يفرح الله بتوبته. الله القوي الكريم المجيد سبحانه يفرح بتوبته. ولذلك أعجب منا معاشر المؤمنين كيف يصر الواحد منا على ذنبه ولا يبادر بالتوبة، وهو يعلم علم اليقين أنه إن تاب فرح الله بتوبته. من أنت؟ الله يفرح بتوبتك، ويبدل الله سيئاته حسنات. ومن تاب كأنه لم يذنب قط، ولكن الأخ يسأل عن شيء آخر لم يصرح به في سؤاله، وهو: ماذا يفعل في صلاته التي تركها وهو شاب؟ هو الآن تاب ويصلي، لكن مرت عليه 20 سنة وهو لا يصلي، ماذا يفعل في تلك الصلوات؟ أقول: اختلف أهل العلم في هذا، فمن أهل العلم من يقول يجب عليه أن يقضيها بحسب ما يتيسر له، ومن أهل العلم من يقول تكفيه التوبة وعليه أن يكثر من النوافل، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء أنه تكفيه التوبة ولا يلزمه أن يقضي الصلوات التي كان قد فرط فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فما دام قد تاب فقد أسلم والحمد لله، والإسلام يهدم ما كان قبله، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: نطلب منكم أن تخصصوا بعض الدروس لبيان المنهجية الصحيحة لطالب العلم في دراسة الفقه، وكتبه تذكرة لمن يعلم وتعليما لمن لا يعلم، إذ غالب الطلاب يكون أخذهم من الكتب. وما توجيهكم لمن يقول علينا أن نهتم بكتب السلف شرحا وتدريسا وندع كتب المتأخرين، لأن كتب المتقدمين هي الأصل؟ ليست العبرة بالكتب، وليست العبرة بالتقدم والتأخر، وإنما العبرة بما في هذه الكتب من الخير. فإذا وجدنا كتابا من كتب المتأخرين، بل أقول لو وجدنا كتابا من كتب المعاصرين فيه تقعيد وخير بين، فإنه لا حرج من أن نقرأ فيه وندرسه ونبينه. فالعبرة أن نكون من متعلم الخير ومن معلمي الخير. وأنا أقول لا أدري لما نجعل التضاد بين كتب أهل الخير. نحن نقول احذر البدعة وأهلها، واحذر الكتب التي لا تقوم على الكتاب والسنة، وقرأ في كتب السنة والخير. ولمن علموا من أهل السنة والخير من المتقدمين والمتأخرين. لا شك أن كتب السلف فيها علم كثير وخير كثير، لكن هذا لا يعني أن كتب أهل السنة من المتأخرين تهمل ولا يعتنى بها. بل أقول إن بعض أهل السنة قد قرروا كلام السلف بعبارات من أمتن العبارات وأنفعها. وقد قلت مرارا إذا كنا نقول إن الكتاب والسنة يجب أن تفهم بفهم السلف، فإني أقول إن كلام السلف يجب أن يفهم بكلام أهل العلم الذين اعتنوا بنقل كلام السلف، وألا نقطع سلسلة النور التي بيننا وبين السلف الصالح رضوان الله عليهم. نقل لنا كلام السلف علماء أفذاذ بسلسلة من نور وبينوه ووضحوه، فإذا أردنا أن نفهم كلام السلف فلنفهمه بكلام العلماء الذين قرروه ونقلوه، كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني رحمهم الله جميعا، وكذلك مشايخ السنة الذين لا زالوا أحياء كالشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله الغديان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم من علماء السنة المعروفين. نحرص على أن نفهم كلام السلف بكلام العلماء الذين قرروا كلام السلف واعتنوا به ونقلوه إلينا. ولا شك أن الذي ذكره الأخ مهم، مهم جدا أن نعرف كيف نطلب العلم وكيف نرتب مراحل طلب العلم، ولعل الله أن ييسر بذلك درسا. نعم. أثابك الله بارك فيك. يقول هذا السائل: قلتم في درس مضى أن الاسم الأعظم على الراجح ليس محصورا في اسم واحد، بل هو موجود في أسماء الله جميعا، نرجو توضيح هذا الكلام، فإن الحافظ ذكر في الفتح 14 قولا في المسألة ولم يذكر هذا القول، فنرجو أن تذكروا من قاله من السلف. العلماء اختلفوا في تحديد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب اختلافا كبيرا واختلافا كثيرا، وذهب بعض المحققين إلى تقرير أن اختلاف العلماء يدل على أن اسم الله الأعظم ليس محصورا في اسم بعينه، لأن كل واحد من العلماء الذين قرروا قولا قد استدل له بدليل، مما يدل على عدم الانحصار، وقرر ذلك بعض المحققين منهم فيما يحضرني الآن الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: وإن لم أكن واهما الآن لبعد المسألة، أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أشار إلى هذا. أحسن الله إليك. يقول: كنا مع البعثة لنزور مزارات المدينة النبوية، فكان سائق الأتوبيس يتكلم معنا عن كل مكان نزوره، ومما قاله أن ثنيات الوداع مكان قريب في مسجد قباء، وهو المكان الذي قابل فيه النبي عليه الصلاة والسلام أهل المدينة، وأنشد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخره. ومما قاله أن هناك جبل يسمى جبل عير، نزل عليه جبريل عليه السلام ودكه بجناحه لما سقطت منه صخرة وأوشكت أن تنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مدخل المدينة، فجعله الله تعالى أي الجبل في النار. ومما قاله أن هناك وادي بجوار قباء يسمى وادي الشفاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجلس فيه، يأتي بتراب هذا الوادي على أطفال المدينة المرضى ويشفوا من مرضهم بإذن الله. فهل هذه الأمور صحيحة؟ أما ثنية الوداع فمذكورة في السير، وقد اختلف العلماء في تحديد مكانها، وهي ليست من المزارات ولا من الأماكن التي يقضي فيها الإنسان وقته النفيس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أغلى من الذهب، هذا الوقت يقضى فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمور الخمسة التي ذكرناها. وأما ما ذكره في قضية جبل عير، وقد ورد أنه من جبال النار وذكر هذه القصة، كل هذا لم يصح ولم يثبت. وكذلك ما يزعم أنه وادي الشفا فهو يعني مكذوب وليس بصحيح، وليست هذه من الأماكن يعني الثابتة التي يعنى بها، الله أعلم. يقول حفظك الله: ما صحة حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث طويل، أنه رأى رؤيا في ليلة بها 17 موقفا، فظل يذكر هذه 17 للصحابة؟ لا أدري ما الذي يقصده الأخ، هل يقصد ما شاع بين الناس من الحديث الذي يروى، وحديث طويل وفيه أنه رأى نساء من صفاتهن كذا وكذا وكذا يتبادله الناس في هواتفهم النقالة؟ إن كان يقصد هذا فهذا مكذوب وهذا ليس بصحيح. نعم، أحسن الله، بل ولا ضعيف حتى، مكذوب. نعم، أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: هل يتابع المأموم الإمام في دعاء القنوت في صلاة الصبح إذا لم يعتقد أنه بدعة؟ نعم، أقول في مثل هذه المسائل الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان الإمام يفعل فعلا ليس ممنوعا شرعا فإنه يتابعه فيه ولو رآه مفضولا. فإذا كان يرى أن القنوت الدائم في صلاة الفجر ليس بدعة فإنه يتابع الإمام، أما إذا كان يرى أنه بدعة، وهذا الذي يظهر لنا والعلم عند الله أعني الدوام عليه، فإنه لا يتابع الإمام في ذلك، لأنه ممنوع من ذلك شرعا، فلا يتابعه في ذلك، كما لا يتابعه إذا زاد ركعة خامسة أو نحو ذلك من الأمور الممنوعة شرعا، الله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما هو الضابط في التشبه بالكفار؟ الضابط للتشبه بالكفار أن يفعل الإنسان فعلا لا يفعله إلا الكفار لا بمقتضى الإنسانية، يعني انتبهوا لهذه الضوابط، لا يفعله إلا الكفار، فيخرج ما يفعله الكفار وغيرهم. فإذا كان هذا الفعل يفعله الكفار وغيرهم فإنه لا يكون تشبها. ومن ذلك فيما يظهر لي أنا والله أعلم لبس السراويل أو ما يسمى في هذه الأيام بالبناطيل للرجال، إذا لم يكن البنطال ضيقا ولا شفافا فإن لبسه ليس تشبها، لأن هذا لا يختص به الكفار، بل يلبسه الكفار وغير الكفار من القديم، وكان يسمى قديما عند العرب بالسراويل. وأقول ما لا يفعله إلا الكفار بغير مقتضى الإنسانية، فإذا كان يفعلونه بمقتضى الإنسانية فإنه لا بأس أن نأخذه عنهم. مثلا السيارات، السيارات اخترعت عند الكفار، اخترعت عند الكفار، ويركبون السيارات بمقتضى حاجة الإنسان إلى ركوبها، فنأخذ عنهم السيارات ونركب السيارات، هذا بمقتضى الإنسانية، هذا ليس من باب التشبه. لكن إذا كان الفعل لا يفعله إلا الكفار ويفعلونه بغير مقتضى الإنسانية، مثل بعض الألبسة الخاصة بهم، يمثل العلماء بطاقية اليهود مثلا، أو بعض الألبسة، أنا فيما يظهر لي والله أعلم أن ما يسمى بالكرافتة من هذا الباب، من الألبسة الخاصة بالكفار التي يفعلها الكفار، بل قرأت في بعض الكتب التي تؤرخ لهم أن هذه الكرافتة إنما هي مكان الصليب، حيث كانوا يضعون في رقابهم صليبا كبيرا من خشب أو نحوه، فلما تمدنوا وثقل عليهم ذلك وضعوا ما سمي بالفيونكة أو نحوها، التي تكون لها وردة طويلة ثم حبل من أسفل، ثم طوروه إلى ما سموه بالكرافتة، ويشترطون أن يكون لها عقد جانبية وحبل في الوسط، يقوم هذا مقام يعني الصليب عندهم. فأنا يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز للمسلمين أن يلبسوها. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول الكافر إذا ظلم كيف يقتص له يوم القيامة؟ على كل حال، الله عز وجل يقتص للمظلوم، أما كيف يقتص له فأنا لا يحضرني في ذلك شيء. والقاعدة عند أهل العلم أن الأمور الغيبية لا يجوز أن يتحدث فيها بالاجتهاد، بل لا يجوز أن يتحدث فيها إلا بنص. نعم. أحسن الله إليك. يقول نرجو من فضيلتكم زيادة إيضاح لقولكم أن الإيمان لغة هو التصديق الخاص. أقول نعم، الإيمان في اللغة أكثر أهل العلم يقولون هو التصديق، وقد قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. لكن النظر في كلام أهل العلم الذين حققوا المعنى اللغوي يجعلني أقول إن الإيمان ليس بمعنى التصديق الذي يقابله التكذيب، لأن لا نجد أنهم يقولون مؤمن وكاذب، ولكن أهل اللغة يقولون مؤمن وكافر. إذن ليس هو مطلق التصديق، وإنما مطلق خاص. ما هو هذا التصديق؟ التصديق في لغة العرب، الإيمان بمعنى التصديق، في أمرين. الأمر الأول التصديق بما يرجى ويخاف مع القيام بحقه، يقولون آمن به. والثاني التصديق بالأمور الغائبة. أما التصديق بالأمور الحاضرة فلا يسمى في لغة العرب إيمانا. نعم. جزاك الله خيرا. يقول كيف يستفيد طالب العلم من الخلاف الدائر بين العلماء في المسائل الفقهية والعقائدية، وكيف يرجح بين هذه الأقوال من دون اتباع الهوى؟ أما المسائل العقدية فالأصل في المسائل العقدية أنه فرغ منها وليس فيها خلاف ولا يجوز فيها الخلاف، وقد أجمع عليها سلف الأمة بلا خلاف بينهم، ولا سيما المسائل الكبار للدقائق. فيجب في هذه الحال الإيمان بها والأخذ بها على ما كان عليه السلف الصالح إجماعا. ولذلك يا أخوة نقول مسائل العقيدة ومسائل المنهج ليست قابلة للاجتهاد والاختلاف، بل نأخذها مسلمة كما أجمع عليها سلف الأمة. وقد يكون هنالك اختلاف بين أهل الحق في فهم كلام السلف في بعض مسائل العقيدة، في بعض دقائق مسائل العقيدة، هذا ما دام أنه يقوم على النصوص وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم فإنه يجتهد فيه في معرفة الراجح والصواب. وأما الخلاف الفقهي فنعم واقع من زمن الصحابة، من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، والمسلمون يختلفون في مسائل الفقه. لكن هل الخلاف مطلوب؟ الجواب لا، المطلوب منا أن نكون على كلمة واحدة، لكن الخلاف وقع وسيقع وسيبقى، فما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نرشد الخلاف الفقهي. كيف نرشد الخلاف الفقهي؟ نرشده بحيث لا يترتب عليه رد النصوص ولا تباعد القلوب، لا يترتب عليه رد النصوص فيأتينا قائل يقول أنا حنفي، نقول له قال الله يقول لا أنا حنفي، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أنا حنفي، أو يقول لا أنا مالكي، أو يقول لا أنا شافعي، أو يقول لا أنا حنبلي، لا يجوز. إذا سمعنا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا، مع معرفتنا بفضل أئمتنا وأنهم مجتهدون مأجورون، منهم من يؤجر أجرين ومنهم من يؤجر أجرا واحدا. والأمر الثاني أن لا يترتب عليه تباعد القلوب فيبغض بعضنا بعضا من أجل الخلاف الفقهي، فيأتي شخص مثلا لا يقبض بعد الركوع وآخر يقبض بعد الركوع، فالذي يقبض يبغض الذي لا يقبض، والذي لا يقبض يبغض الذي يقبض، هذا لا يجوز. وأئمتنا اختلفوا ولم تتباعد قلوبهم، كانوا يختلفون في المسألة ويتناظرون وترتفع أصواتهم، ثم يأخذ بعضهم بيد بعض. الإمام الشافعي يختلف مع الإمام أحمد ويتناظران في المسائل، كل يطلب الحق، ومع ذلك الإمام أحمد يقول إذا أردت العلم فالزم هذا، والإمام الشافعي يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له، مع اختلافهما. أسأل الله أن يرشدنا وإياكم الصواب. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.